نعم يا سلمان، أعطنا شيء من الحديثين ما قلنا. أستغفرك يا رب وأتوب إليك يا الله. الشيخ في قوله فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، عموم على فضل أداء النافلة في المنزل لأنه أدعى الإخلاص. صحيح. في هذا جمع بين الحديث وحديث لم يصلي قبلها ولا بعدها، إلا ابن عباس قد يكون ما طيب. رأى النبي بعد أيوه تمام. بعد الصلاة يصلي لأنه صلى في بيته. تمام. طيب عبد العلي معطنا فائدة؟ ما عنديش. ها؟ الشيخ ما عندي. ما عندك. طيب يا نبوي. عطنا مثلا. خلك زي السيد، محبة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، عطنا شيء. ان البدع حينما ظهرت الايام هذه، كل ما يروح يصلي ركعتين ليقول هذا التقرب الى الله عز وجل، ويدخل في البدع. يعني ايش البدع هي؟ ايش في الايام هذه اللي قبل العيد يروح الى الرجال يصلي ركعتين يقول هذا التقرب الى الله وكذا، هذه بدعه المفروض ما يصلي. انا ما اعرف حد يصلي في العيد، تتنفل قبل العيد ما اعرف. طيب يا عبود عطنا. ما عندي شيء. علي يحيى. نعم يا شيخ، ان السنه في هذا الحديث وفي الحديث وفي الاحاديث السابقه تثبت ان السنه في اتباع فعل الرسول وليس فقط في قوله. فعلا يذكر في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيء في عدم الصلاه، وانما كان الصحابه كل هذه الأحاديث اللي سبقت عن فعل الرسول فقط. قلنا أيضا في فعل الرسول وفي قوله. إيه بس الصلاة هو قال صلوا كما رأيتم أصلي، العيد وغيرها. لكن فيها لكن في أفعاله ما هي على الإطلاق، في أفعاله إذا لم يبين أنها خاصة به ما ليست لنا. إذا يعني يلبس ثوب عمامة كذا، يلبس عمامة، يلبس إزار، رداء، هذا فعل، ولا نقول هذا من السنة، هذا فعل، فعل عادة ليس عبادة. تمام. وفي الحج قال لتأخذوا عني مناسككم، فمرنا باتباعه هنا حتى بالفعل، وفي الصلاة حتى بالفعل. صلى الله عليه وسلم.